لقوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا أثبتنا التحسين التقبيح العقليين فارقنا الأشاعرة، وإذا قلنا أن الحجة إنما تقوم بعث الرسل فارقنا المعتزلة، فأخذنا الحق الذي عند هؤلاء أولئك وسلمنا من الباطل الذي عند الفريقين المعتزلة والأشاعرة. قوله رحمه الله أن المستحسن البدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده ولم يكن بعد. نعم هذا لازم، فمن ابتدع فلازم كلامه أن هذا الدين لم يتمه الله سبحانه وتعالى، والآية في هذا صريحة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام الشاطبي تلحظون من خلال تقريراته، وهذا ملحظ دقيق، أنه رحمه الله له دراية بطبائع النفوس ودسائسها، هذا تجده يتكرر في غير موطن من هذا الموطن. طبعا قضية أنه رحمه الله العناية بالتحقيق والتأصيل هذا أمر يعني بين وظاهر، لكن هذا قدر زائد عما سبق، ألا هو درايته بدسائس النفوس والتواءات النفوس. وأمر آخر أيضا سيمر بنا في ثنايا الكلام رحمه الله، فهو الآن يقرر ويؤصل مسائل علمية جليلة، لكن جانب أيضا ما يتعلق بالرقائق، وجانب ما يتعلق بإصلاح القلوب لا يغيب عنه في زحمة هذا التقرير. ومن ذلك مثلا لما تكلم هنا عن هذه المسألة تلحظ درايته بطباع النفوس، فالنفوس البشرية التي لها حظوظ تجد أحيانا أن حظوظها لا تتحقق إلا باعتزال الناس ومجانبة خلطتهم، والناس بهذا الأغمار كما عبر المؤلف يجلون هؤلاء الذين اعتزلوا ولم يخالطوا الناس. أما الشخص الذي يخالط الناس مثلا في صلاة الجمعة والجماعة والأعياد ويخالطهم فيما توجبه الشريعة من الخلطة، تجد بحكم الخلطة ربما لا يكون له مثل ما يعبر ليس له من الناموس ومن الإجلال ما لهؤلاء أصحاب العزلة وأصحاب الانقباض. لاحظوا نقال عندك إيش؟ أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثر مما يكثر أكثرهم من يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، وللاقتداء بهم يجري أغمار العوام. والذي يلزم الجماعة وإن كان أتقى خلق الله لا يعدونه إلا من العامة إلى آخره. ويبقى عاد الكلام في قضية العزلة والخلطة وأيهما أفضل، هذا موطنها يعني في مضانها، سواء في رسالة العزلة للإمام الخطابي أو ما ذكره الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر تكلم عن العزلة في موطن من الفتح وأنها هل أيهما أفضل، فمنهم من يقول يعني تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وهناك من الخلطة ما لا بد منه كما لا يخفى كصلاة الجمعة والجماعة ونحو ذلك مما يتعين شرعا، وربما أحيانا تكون العزلة أفضل في حق من خاف على نفسه الفتن أو ممن يضعف عن الاحتساب والأمر عن المنكر. المقصود أن جملة من كلام المحققين أنهم يفصلون في هذا، ولعل الإخوة يرجعون إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح سواء في المجلد 11 صفحة 31 و300 أو في 13 صفحة 43، يعني في هذين الموضعين أطال في تحليل هذه المسألة. بعدها أشار إلى مسألة قضية لما قالوا أما الثاني وأن يراد بعدم القبول أعمال ما ابتدعوا فيه خاصة، هذا استكمال الكلام السابق في قضية أن المبتدع يعني هل يرد عمله كله هذا وارد، أو يرد العمل الذي ابتدع فيه، وهذا ما يتحدث عنه المؤلف. الذي يهمنا هنا من باب التوضيح من كلام أهل العلم لما قال يحيى ابن يحيى عليه رحمة الله لما سئل قيل له أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب، يعني لأهل البدع أو لمن أحدث، قال ليس في خلاف السنة رجاء ثواب، ليس في خلاف السنة رجاء ثواب. طبعا الكلام جاء عن العرف، أهل العرف الذين كما تعلمون تساوت حسناتهم وسيئاتهم. قال قوم أرادوا وجها من الخير فلم يصيبوا، قالوا من الأقوال الثقيلة أنهم خرجوا في سبيل الله ولم يبروا أباءهم وأمهاتهم، من الأقوال الثقيلة في هذا. يبقى الكلام في قضية لما قال ليس في خلاف السنة رجاء وثواب. هنا نقف قليلا ونذكر لكم بعض كلام شيخ الإسلام الذي فيه شيء من التحقيق والتحرير والعدل والوسط تجاه ما يتلبس به أهل البدع. فشيخ الإسلام خلاصة كلامه أن من يتلبس بالبدع قد يغفر له لشيء من العوارض التي عليه لاجتهاده لحسن يعني لحسن قصده، لكن كون يقال يغفر له ويعذر عند الله من هذه الحيثية هذا لا يعني لا يعارض قضية إيش أن ينكر عليه ويحذر من إيش من بدعته. فهذا مسلك عدل بين من يهون من أمر البدع ويقول هؤلاء أهل البدع قد يعذرون، ثم يسحب هذا الحكم فيما يتعلق بالأشخاص إلى إيش الحكم إلى على البدع والمحدثات ويهون من شأنه، وبين من حصل عنده شيء من الإفراط فلم يراعي هذا الجانب، جانب أن قد شخص يتلبس ببدعة ويكون متأولا ويغفر الله تعالى له. نقرأ عليكم بعض كلام شيخ الإسلام الذي تكرر في غير موطن. نأخذ الكلام الأول في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم. قال رحمه الله: وإن كان كثير من العلماء والعباد والأمراء، وإن كان كثير من العلماء والعباد والأمراء معذورا فيما أحدثه، فيما يعني ابتدع، معذورا فيما أحدثه لنوع ابتداع. طبعا هم ينص على العلماء والأمراء والعباد اللي هم أصحاب المعارضات الثلاثة كذلك التي ذكرها ابن مبارك في قوله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه. فهؤلاء مثلا أحدثوا العباد، أحدثوا الأذواق البدعية والأوراد المحدثة، والعلماء أو علماء الرأي أحدثوا الكلام ونحو ذلك، والأمراء أحدثوا السياسات الجائرة والمحدثة. وقال في موضع آخر رحمه الله: وإن كان إثمها يعني إثم البدعة قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره. لاحظ كان هنا في التأثيم عند الله سبحانه وتعالى. وقال في موضع ثالث: قد يفعل الناس المولد اللي هو المولد النبوي ويكون له فيه أجر لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أحيانا بعضها بدع الذين أصحاب التلبيس ومغالطة، يقول شيخ الإسلام يقول أن الشخص يحضر المولد ويكون له أجر، هذا من التلبيس. شيخ الإسلام ما يقول بهالإطلاق. الشيخ كما هو كلام واضح وبين أن يؤجر على ماذا؟ على كما سمعنا على تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، ما يؤجر على البدعة، ما يؤجر على إيش حضور إيش للمولد، المولد إحداث وابتداع في دين الله ما يؤجر عليه. لكن ما دام هنا الآن عنده تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر على هذا التعظيم. هذه المواطن الثلاثة كلها في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 99 و500 وصفحة 10 و600 و17 و600. مما يؤكد على هذا الكلام أيضا قال الشيخ المطين رابع: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ولم يرد يعني فهموا منها شيئا ولم يرد منها ذلك. كذا قال في الفتاوى 1991. إذن اتضح لنا أنه يعني قد الشخص يتلبس بشيء من هذه المحدثات ويغفر له إما لحسن قصده أو لماذا أو لأنه جاهل أو نحو ذلك. لكن مع هذا لا يمنع من إيش من الإنكار عليه. وهذا ما قاله الشيخ في الموطن الخامس، قال لا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه. ومن علم ومن علم أنه من الاجتهاد السائق فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له. يعني إذن هنا مقام التحذير، التحذير بدعة، يعني هذه يعني جهة منفكة عن قضية إيش؟ قضية التأثيم. هذا بعض كلام الشيخ في الفتاوى 28 صفحة 23 و200. طيب انتهينا من هذه المسألة. بعدها قال رحمه الله وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل للناس. طبعا هنا المراد بالعصمة كما هو واضح في السياق يعني أن الشخص يحرم من التوفيق، يعني قال وإيش؟ قال ويوكل لنفسه، يعني فالتوفيق التوفيق يقابله الخذلان، والخذلان أن يوكل الشخص إلى نفسه. لا المراد بالعصمة أن كعصمة الأنبياء، سبق مر بنا أن العصمة الأنبياء، وكلام شيخ الإسلام في قضية ما قاله بعض الصوفية أن النبي معصوم والولي محفوظ، أن كلمة الولي محفوظ قد يطلقونها ويريدون بها معنى العصمة، هذا كلام فاسد. المقصود من كلام المؤلف هنا لما يطلق العصمة فهي بمعنى إيش؟ التوفيق، أن الله تعالى لا يكل الشخص إلى نفسه. قال رحمه الله فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين إلى آخر كلام. كلام المؤلف عليه رحمة الله في قضية تعظيم الرسالة المحمدية عليه الصلاة والسلام يعني هو يتفق مع كلام الأئمة المحققين كما هي العادة، شيخ الإسلام وابن القيم. فشيخ الإسلام كما في الفتاوى في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة قال عبارته الجميلة لما قال الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. فما من خير في هذا الوجود إلا وسببه إيش؟ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. وما من شر في هذا الوجود إلا سببه ترك ما جاء به الرسل عليهم السلام. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول لولا الرسل لما عبد الله ولا كانت له شريعة في الأرض ولا سبيل إلى السعادة ومعرفة التفاصيل الطيب والخبيث إلا من جهتهم. هذا بعض كلام الشيخ وبعض كلام القيم. فتجد كلام شيخ الإسلام في الفتاوى 1993 وفي الهدي للقيم زاد المعاد الأول 1 الجزء الأول 1 صفحة 69 ومفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 2 والصارم المسلول طبعة محي الدين عبد الحميد صفحة 49 و200. المقصود أن ما من خير إلا وسببه إيش؟ بعثة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام فيما أذكر في كلامه في الجواب الصحيح قال من استقرأ أحوال العالم فإنه يوقن أن الله تعالى لم ينعم على البشرية أو على البشر إلا بأعظم نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم النعمة الإطلاق، أعظم نعمة مرت على البشرية هي نعمة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني بشهادة حتى الفلاسفة، يعني قال لم يطرق هذا العالم ناموس مثل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قال في مقام التوبيخ المشركين قال عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال علماء المراد بالنعمة هنا هي بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، واضح المراد أمة واحدة على إيش؟ على على على ملة واحدة، على دين واحد. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان قال ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على ماذا؟ كلهم على التوحيد. فحصل التبديل والشرك في عهد في قوم نوح. هنا لما قال فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة، قرأت هذا، والعطايا الجزيلة، وأخذ في استصلاح آخرته أو دنياه، كان في تعليق الشيخ مشهور لو لو لو حذف لكان أليق. كان عندكم تعليق ودنا فيه نظر أليس كذلك؟ وجدتم التعليق؟ يعني ليس له يعني ليس له مسوغ. لما يعني هنا يقول الإمام الشاطبي وأخذ في استصلاح آخر الدنيا بنفسه، لا شك أن أن أن دين الله فيه صلاح الدين والدنيا، فيه صلاح المعاش والمعاد. والذي ينظر إلى شرائع الإسلام يجد أنها تصلح دنيا الناس، إذا كذلك المعاملات الحدود، فما في موجب. قضية الاحتجاج وحديث أنتم أعلم هذا جاء في مناسبة معينة كما لا أخفى، في مناسبة إيش؟ تأبير النخل. يعني فيعني ينبغي التنبؤ لهذا ولا ننساق مع العلمانيين، لأن أهل العلمنة يحتجون بهذا الحديث ماذا؟ في أعوذ بالله في إقصاء الدين، إقصاء دين الله عز وجل عن إيش؟ عن سائر أمور الحياة، ويحتجون بحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهؤلاء والله لا يعرفون، لا يعظمون سلم حتى، لكنهم مثل ما قال على المنافقين وإن يكن لهم الحق إيش؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني الشيء الذي يوافق أهواءهم يأخذون به. إلى أن قال فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه. هو الشخص أصلاً إذا أذنب، يعني سبحان الله يعني الذنوب تقطع الصلة بين العبد وربه فيوكل لنفسه، فكيف بإيش؟ فكيف بالبدعة التي جنسها أشد من ماذا؟ أشد من المعاصي. ولهذا أعظم يعني أعظم الخذلان أن يوكل الإنسان إيش؟ إلى نفسه. والتوفيق حقيقة هو إيش؟ أن الإنسان يعتصم بالله وأن يتخلى عن حوله وقوته وأن يعني يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه. ولهذا يعني من باب الفائدة يقول ابن القيم من عقوبة الذنوب أنها توجب القطيعة بين العبد وربه، فتنقطع أسباب الخير وتتصل به أسباب الشر. ولهذا هم قال العلماء يعني أعظم وأفضل طريق إلى الله هو إيش؟ العبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى، هذا أفضل الطرق. وكما يقول بعض السلف يقول نظرت فوجدت أبواب الخير عليها ازدحام إلا باب إيش؟ وجدت باب إيش؟ العبودية والافتقار، فهو أوسعها وأرحمها. وعبارة شيخ الإسلام التي كان يقول يقول أنا أقرأ عليكم العبارة: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة إيش؟ العبودية. وقال بعض الصالحين لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، ولا حجاب أغلظ من إيش؟ من الدعوة. الدعوة فيها العجب، فيها سنعجب بنفسه يعني ويدعي. ولهذا تجد أصحاب التعبد المحدث عندهم الدعوة، ليس كذلك؟ مثل ما مر بنا، يعني تجد في غاية الدعوة كما يعبد شيخ الإسلام، غاية الدعوة مع غاية إيش؟ مع غاية العجز، نسأل الله العافية. هذا بعض كلام ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الأول 31 و400، وبعض في الجواب الكافي صفحة 9 و100. طيب صدر. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، وأن ما سوى ذلك تفرقة لقوله ولا تفرقوا. والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة، لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. وروى عبد الحميد عن عبد الله أن حبل الله الجماعة. وعن قتادة قال حبل الله المتين هذا القرآن وسننه وعهده إلى عباده الذي أمر أن يعتصم به فيه الخير والثقة أن يتمسكوا به ويعتصموا بحبله إلى آخر ما قال. ومن ذلك قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم. وأما أن الماشي إليه والموقر له معين على هدم الإسلام فقد تقدم من نقله وروي أيضا مرفوعا من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ويجامعها في المعنى ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام

إذا عمر مثلا بسماع القصائد والسماع البدعي فعندئذ ينفر من سماعه ويزهد في سماع القرآن. وهذا المعنى الذي ذكره هؤلاء العلماء هو مقرر عند المتقدمين، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله قال: خلفت شيئا في بغداد يسمونه التغبير، يسمونه التغبير، التغبير يصدون به الناس عن كلام الله. والتغبير عبارة عن إيش؟ أنه يأخذ قضيب يضرب به فيتناثر الغبار فسمي التغبير، هو نوع من أنواع اللهو والمعازف. فشيخ الإسلام علق على كلام الإمام الشافعي المطالبي وقال هذا من كمال علم الشافعي ودرايته، فأن في النفوس إذا حصل لها سماع للقصائد فإنها تزهد في سماع القرآن. فسماع القصائد والاشتغال بالسماع المحدث يورث ماذا؟ نفرة من إيش؟ من سماع القرآن كما هو مشاهد ومجرد. وهذا المعنى الذي ذكرناه عن الشافعي ونقل شيخ الإسلام تكرر في الفتاوى، لما ترجع الفتاوى المجلد العاشر تجد فيها هذا في عدة مواطن في المجلد العاشر، وأيضا تجد هذا أيضا ذكره الشيخ رحمه الله في الاقتضاء وأيضا في الاستقامة، اقتضاء الصراط المستقيم وكتاب الاستقامة. وأيضا الشيخ نبه شيخ الإسلام كأيضا جانب يعني تبين أن هؤلاء العلماء عندهم دراية بطبع النفوس. الشيخ الإسلام لما تحدث عن هذه المسألة قال: النفوس خلقت إيش؟ لتعمل. النفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وهذه طبيعة الإنسان أنه حارث همام، فإذا ما اشتغل بالسنة حتما سيشتغل إيش؟ بالبدعة، مثل ما قلنا في الأسبوع الماضي إذا ترك بعض المأمور لا بد أن يفعل بعض المحظور، وإذا لم يفعل جميع المأمور فلن يترك جميع المحظور، لا بد أن يقع في شيء من هذا المحظور. وكذلك أيضا إذا اشتغل بالسنة ترك البدعة، وإذا اشتغل بالبدعة حتما ستغيب السنة. وهذا الذي جاء به الحديث أيضا قبل هذا الذي أخرجه أحمد: ما من بدعة يعمل بها إلا رفع من السنة مثلها، هكذا جاء الحديث معناه، وقال عن الحافظ بن حجر من سنده جيد. يقول ابن القيم رحمه الله: كل من أعرض عن شيء من الحق وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه. يعني ثم قال: من رغب عن الهدى ابتلي بكناسة الآراء. وهكذا. فهذا المعنى قاله ابن القيم في المدارج في الجزء الأول 65 و100 وفي كتابه الفوائد صفحة 27. وأيضا من المعاصرين من قرأ هذا المعنى العلامة عبد الرحمن السعدي في التفسير عند قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وقال: إن من العوائد الإلهية ماذا؟ أن من ترك ما ينفعه اشتغل إيش؟ يعني بما يضر. فهؤلاء اليهود تركوا التوراة التي فيها الهدى والنور واشتغلوا بأخص الأمور، اشتغلوا بالسحر. وهكذا بعد ذكر عندك أثر حذيفة لما قال في آخره: والله لنفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قال: تركت السنة. قال: وله أثر آخر قد تقدم في صفحة 23 و100. ثم ذكر أثر أبي إدريس الخولاني قال: ما أحدثت أمة في دين البدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة. وأيضا هذا جانب مهم، أنه الشخص أصلا إذا اشتغل بالبدع حصل عنده ماذا؟ حصل عنده فتور، حصل عنده فتور في إيش؟ تجاه السنة، فلا يعتني بالسنن ولا الفرائض المشروعة، بل تجده نسأل الله العافية ينشط إيش؟ في البدعة، ينشط في البدعة وتهزه الشياطين، لكن إذا جاء الفرض الذي شرعه الله تجد إيش؟ الفتور ويعني التقصير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأكثر هؤلاء الذين تجد حرصاء على أمثال هذه البدع أعمالهم منها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما المثوبة، تجدهم فاترين في أمر رسول عما أمروا بالنشاط فيه. كذا في الاقتضاء الثاني صفحة 15 و600. وذكر الشيخ أنه لو أدى الفريضة فإنهم يدونها بإيش؟ كما لو كان أمرا إيش؟

والفساد الداخلي على الناس به في أصل الشريعة وفي فروع الأعمال والاعتقادات، وهو يظن مع ذلك أن بدعته تقربه من الله وتوصله إلى الجنة. وقد ثبت النقل الصحيح الصريح بأنه لا يقرب إلى الله إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، وهو تاركه، وأن البدع تحبط الأعمال وهو ينتحلها. طيب، قوله رحمه الله: وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة، فاحتج بالحديث اللي هو في شأن المدينة: المدينة حرم ما بين عجل وثور، إلى أن قال سلم: من أحدث فيها حدثا أو محدث فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. سبق تخريجه. فالإمام الشاطبي يرى، وإن كان حديث المدينة لكن يرى أيضا إيش أن غير المدينة يدخل في معناه، فيرى أن غير المدينة يدخل في يدخل في معنى هنا في هذا الوعيد، كذا قال في صفحة 106. لكن بعض شراح الحديث يرون خلاف ذلك، ومنهم ابن بطال كما نقل الحافظ. ابن بطال يقول اللي هو حديث، يقول: دل الحديث، حديث من أحدث فيها حدثا، قال: دل الحديث أن في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة، لكن خصت بالمدينة هكذا يقول المطال بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها انتشر الدين. فإذا الإمام ابن بطال كما نقل الحافظ يرى أن ذلك إيش يختص بإيش بالمدينة، كذا قال. وهذا في الفتح 13 صفحة 81 و200، 13 صفحة 81 و200. طيب، المقصود بعدها أورد المؤلف دليل من القرآن على أن المبتدع يشترك مع الكافر الجاحد ومع الذي يكتم ما أنزل الله، يشترك معهم في الوعيد، أليس كذلك؟ والوعيد هو ماذا؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذا في حق الذي يكتم ما أنزل الله، وفي حق الجاحد الكافر قال تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والمبتدع كما في حديث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب، ما وجه الاشتراك؟ كما ذكر عندك، يعني هنا المبتدع هو مضاد للشرع، كما أن الكافر مضاد إيش للإيمان، هذا الوجه الأول. والثاني أن المبتدع لا ينفك عن كتمان، المبتدع تجد إيش يكتم شيئا من دين الله، فالمبتدع وديدنه التلبيس، فلا يمكن أن يلبس ببدعته إلا بماذا؟ إلا بكتمان شيء من الحق. والله تعالى قال: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. فالعلماء ذكروا هذا العطف بين إيش بين متلازمين، لا يمكن أن يخلط حق بالباطل إلا بإيش إلا بكتمان شيء من الحق. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في الدر: كل من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات، يعني مثل الكلام يعتبر من البدع العقلية، كل من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات لا بد له من كتمان، لا بد من كتمان أو كذب أو تحريف أو أمية، لا بد إما أن يكتم وإما أن يكذب وإما أن يحرف وإما ماذا مسلك أهل التفويض أمية مع عدم العلم. هذه المسالك الأربع التي كانت عندها الكتاب وابتليت بها هذه الأمة، كذا في الدرء الخامس صفحة 27 و200. قصة الإمام مالك رحمه الله مع الإمام عبد الرحمن مهدي الإمام، وهو إمام كبير، تبين كما قال عندك الآن الإمام الشاطبي، قال: وهذا غاية في التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة، فما ظنك بما سوى وضع الثياب. يعني عبد الرحمن مهدي مجرد إيش وضع إيش وضع ثوبه فرمقه الناس، فالإمام مالك إمام دار هجرة رأى أن ذلك إحداثا وابتداعا وغلظ وشدد على إيش على ابن مهدي. فبالله عليكم، لو خرج الإمام مالك وشاف مساجد المسلمين الآن ويتعج بأنواع المخالفات، المصيبة أن كثير المخالفات الآن في مساجدنا صارت الآن مع الإلف ماذا صارت أمرا مشروعا وأمرا مسنونا، والله المستعان. حديث ستة لعنهم الله مر بنا

وإنما يرجى الغفران لمن لم يخرجه عمله عن الإسلام لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومثل هذا الحديث حديث الموطئ لقوله فيه فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. هنا في مسألة أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين الإسلام، هذا مر بنا أيها الأخوة الكرام في صفحة 85، وذكرنا نقول كثيرة عن شيخ الإسلام في التلازم بين السنة والاجتماع والبدعة والافتراق والعداوة، هذا يعني كثير في كلام شيخ الإسلام وغيره، والأدلة على هذا واضحة من القرآن أنه إذا تركت السنن أدى ذلك إلى ظهور الفرقة والعداوة. يقول شيخ الإسلام إضافة لما سبق قال أصل التفرق بين أهل الأرض اتباع الهوى بعد ظهور الحق، هذا أصل التفرق بين أهل الأرض. وقال أيضا متى تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة فلا بد أن يختلفوا، متى تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة فلا بد أن يختلفوا، هذا في الدار الخامس 84 و200. وأيضا الكلام الذي قبله في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 89، وجاء أيضا بمعناه في مختصر الصواعق لابن القيم الجزء الثاني صفحة 27 و400. قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عندنا أثر حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري لما قال يا معشر القراء، عرفنا القراء عند المتقدمين معنا العلماء، يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن خدتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال الحافظ إن كلام حذيفة منتزع من هذه الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كذا في الفتح 13 صفحة 57 و200. بارك الله. قال عندك هنا وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم، هذا بين. قال ثم يليهم كل من كان له صولة، مثل من؟ مثل المعتزلة. المعتزلة لما صار لهم صولة يعني ساموا أهل السنة يعني سوء العذاب، لما صار لهم صولة في عهد المأمون وفي عهد الواثق في عهد المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، يعني امتحن أهل العلم لا سيما الإمام أحمد يعني، واشتد البلاء على على على على أهل السنة. وصل الأمر كما مر بنا حتى في المفادات، لما يحصل مفادات في الأسرى بين أسرى المسلمين وبين أسرى الروم، فكان الشخص الأسير المسلم يمتحن، فإن كان يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق يبقى إيش؟ يعني يبقى أسيرا، والذي يقول بأن القرآن كلام الله يعني يتعرض للأذى يتعرض للعذاب يتعرض للضرب بعضهم يتعرض للقتل ويعني وأيضا يتعرض لأن يقطع عطاءه بيت المال، كل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في لما أشار إلى هذه المحنة. والإمام أحمد هو كان أشد العلماء إيش؟ ابتلاء، وكما قال شيخ الإسلام عن الإمام أحمد قال حتى تخلى عنه إيش؟ أصحابه من حوله، لكنه ثبت رحمه الله، وكان موقفه يعني امتداد لموقف الصديق أيام إيش؟ حروب الردة. والله المستعان. يعني سبق أن أوردنا نقل، لكن ودنا نعيد النقل فيه يعني تناسب مع هذا المقام. أوردنا نقلا عن شيخ الإسلام أورد في التسعينية في قضية لما أهل البدع يعني كلهم شأن لهم سلطة، يقول رحمه الله كثيرا ما يكون البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعله الخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية، لكن فيهم من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى إلى قتل المقدور عليه من مخالفيه إما بسلطانه وإما بحيلته. يقول ومنهم من يسعى إلى قتل المقدور عليه من مخالفيه، وتجد قضية الروافض أو الباطنية إذا ما صار لهم شوكة يلجؤون إلى ماذا؟ الاغتيالات، معروفين هم أصحاب المسلك الدني إما بسلطانهم وإما بحيلتهم، ومع العجز يشبهون المنافقين، لأن البدع مشتقة من الكفر، والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان بالمحاربة وغيرها، ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار، كذا في التسعينية الجزء الثاني صفحة 98 و600. طيب هنا عندنا الآن عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد يعني كما هو معلوم من رؤوس المعتزلة، من المعتزلة الأوائل، وتنسب له فرقة من فرق المعتزلة. هو واصل، هما هما رأس الاعتزال. وعمر هذا يعني تلحظ مقالة الشنيعة لما قال هذا الضال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت مشاهدته. فهذا هذا القدر، هذا عمرو الذي كان صاحب زهد ورع لكن ورع فاسد، كان يرى تفسيق الفريقين، تفسيق الفريقين. كان واصل ابن عطاء، طبعا واصل عمرو زوج أخته واصلا، فواصل كان يرى أن أحد الفريقين من أصحاب الجمل وصفين أنه مخطئ لا بعينه، يقول أحد الفريقين مخطئ لكن إيش لا أعين. وكذا أيضا قال في عثمان رضي الله عنه، رضي الله عن عثمان وقاتله، فيقول أما عثمان أو الذين قتلوه أحدهم إيش يعني مخطئ لكن لا أعين واحدا منهم. فجاء عمرو بن عبيد وافقه على ما سبق، لكنه زاد في ماذا؟ في تفسيق إيش الفريقين. وهذا يبين لك أولا أن المعتزلة الأوائل يعني فعلا غلب عليهم النصب وعداوة الصحابة وعداوة علي رضي الله عنه. لاحظوا أنه قالوا شهد عندي علي، لكن فيما بعد المعتزلة تأثروا بإيش؟ بالاعتزال. لما ظهرت دولة بني بويه فتجد يعني خاصة لما يعني مثلا المذهب الزيدي يعني تأثر بالاعتزال، وأيضا كذلك الرافضة تأثر بالاعتزال، صار خليط بين المذهبين. فلهذا تجد عند بعض المعتزلة المتأخرين عندهم نفس إيش؟ التشيع، نفس التشيع والرفض. هذا أمر. أيضا عمرو بن عبيد ماذا ذكر هذا المبتدع الضال، هو صاحب المقالة الشنيعة في حق ابن عمر لما قال كان ابن عمر إيش حشويا. ويبدو أن هذا الخبيث اللي هو عمرو بن عبيد لما قال عن ابن عبد الله بن عمر أنه كان حشويا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان شديدا على القدرية، وعمرو بن عبيد معتزلي يقول بإنكار القدر، بل بعضهم يعني يقول أنه لا يمكن الخلق فقط، لا بل بعضهم يقول أنه يمكن الكتابة، يمكن إيش مرتبة الكتابة. والإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة أن عمرو بن عبيد يمكن الكتابة قال هذا هو الكفر بالله، قال هذا هو الكفر بالله كما جاء في كتاب السنة للخلاق، عفوا قال كان الإمام أحمد هكذا قال كان عمرو بن عبيد لا يقر بالعلم، أو الكتابة لا يقر بالعلم، لا في الكتابة قالوا له قولان كما ذكر شيخ الإسلام في الإيمان الوهم مني. في السنة الخلال قال الإمام أحمد كان عمرو بن عبيد لا يقر بالعلم، ثم قال أحمد وهذا الكفر بالله، كذا في السنة الخلال الجزء الثالث صفحة 29-500. أما إنكار الكتاب فهم قالوا عنها روايتان كما ذكر شيخ الإسلام في الإيمان الكبير صفحة 69-300. هو صاحب المقالة الشنيعة في حديث ابن مسعود، قال عبد الله في غاية الزندقة لما قال هذا الحديث لو سمعته من الأعمش لرددته، لو سمعته من ابن مسعود لكذبته، ولو سمعته من رسول الله لرددته، إلى أن قال ولو سمعته من الله، شوف الزندقة عبد الله نسأل الله العافية، لقلت ما على هذا أخذت علينا ميثاق في الزندقة يعني. ومع ذلك يعني كما قال عندك يعني هذا الرجل المتمسكن يتهم كما ذكر عندك إيش يتهم أهل السنة بإيش بأنهم يحبون الدنيا وإلى آخره. لاحظ هنا يعني لما طعن في سمرة رضي الله عنها، يعني قال كيف حدث الحسن عن سمرة في السكرتين، السكتة التي تكون بعد تكبير الحرام، السكتة التي قبل الركوع، فقال هذا قال قبح الله سمرة، فقال المؤلف بل قبح الله عمرو بن عبيد. لاحظ لما ذكر عندها هؤلاء العلماء الكبار أيوب السختيان، يونس بن عون، التيمي، قال أولئك أنجاس أرجاس. مما يذكر في هذا المقام عن هؤلاء العلماء الثلاثة أيوب بن عون ويونس، ذكر ابن بطة رحمه الله في الإبانة يقول مر عمرو بن عبيد بأيوب السختيان وابن عون ويونس فسلم عليه، وسلم عليهم ووقف. وقف ينتظر ايش؟ ينتظر رد. نعم. فسلم عليه وقف فلم يردوا عليه، فلم يردوا عليه، ثم جاز تجاوزهم فما ذكروا. شوف الله، يعني سلفنا الصالح كيف كيف الإهانة ولا لهذا الرجل البغيض. قال فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروا. كذا في الإبانة لابن بطة القدر الجزء الثاني صفحة 301. عقب سم الأوائل عمرو بن عبيد وغيره، حفظ عنهم كلام في الصفات والجوهر والعرب والأشياء هذه، ما تكلموا يعني في الصحابة والقدر، يعني هو ذكر عن القدر وذكر عن في موضوع الصحابة، ما أذكر شيء في هذا. هم ذكر في أشياء ذكرت عنه بعض القول على مذهب الدهرية يعني، لكن الإمام الذهبي قال يعني أنه لم يصل هذا الحد أن يكون إيش على مذهب الدهرية. يعني يحيى بن علي يقول كان رجل سوء من الدهرية. ذهبي قال الدهرية الذين يقول لا شيء، إنما الناس مثل الزرع، وما كان عمر هكذا، يعني ما وصل هذا الحد. لا هو هذا اللي يعرف أنه حفظ عن هذه الكلام في الصحابة والكلام في إيش في القدر. لا حفظ عنه أيضا، لا ننسى في موضوع الوعيد لما حصل المناظر اللي بينه وبين أبو عمرو بن العلاء، كذلك فكان عمرو بن عبيد يقول ما دام الله تعالى إذا وعد بالجنة فهذا الوعد متحقق، فكذا أيضا إذا وعد العصاة بالنار فهذا متحقق، بمعنى أنه يدخل النار ولا يخرجون منها. فقال أبو عمرو بن العلاء قال من العجمة من العجمة هيتيت، واحتج بقول الشاعر قال ما سمعت قول الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. هذا اللي حفظ هذا اللي يذكره الله أعلم. يعني هو في كتاب بس ما رجعت الكتاب أخبار عمرو بن عبيد للدارقطني، هل في شيء من هذا ما أدري. طيب قال إنها مانعة من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في مسألة أنها مانع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المؤلف رحمه الله يرى أن هؤلاء الذين يذادون عن الحوض كما تلاحظون أنه يرجع أنهم إيش ليسوا إيش ليسوا كفارا، إنما هم إيش ممن أحدث وابتدع، وهذا مر بنا مر بنا في صفحة 108. لكن المؤلف هنا يقرر يقول إن ما جاء في رواية الحديث لم يزال مرتدين على أعقابهم، أن الردة هذه ليست ردة كفر وخروج عن الملة، وإنما هي دون ذلك.

وإنما سببه الابتداع في دين الله، وهو الذي دل عليه قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقوله ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فهذه بدع ثلاث إعادة بالله من ذلك بفضله. وأما أن صاحبها ليس له من توبة، فلما جاء من قوله عليه السلام إن الله حذر التوبة عن كل صاحب بدعة، وعن يحيى بن أبي عمرو الشيباني قال كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى أشر منها. ونحو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. خرج هذه الآثار ابن وضاح. وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول فلا لا تعاتبهما صاحب طمع وصاحب هوى فإنهما لا ينسيان. وعن ابن شوذة قال سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه. قال فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على فوقه. وعن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال انظر إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الدين ثم لا يعودون. طيب قوله رحمه الله وأما أنها راجعة سلمية تقابل هذا مر بنا العديد عنه. وأما أن على مبتدئها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة كما قال مؤلف وذكر عندك حديث ما من نفس تقتل ظلم إلا كان على ابن آدم كفل منها، كفل يعني نصيب، لأنه أول من سن القتل. يقول الحافظ بن حجر عند هذا الحديث يقول رحمه الله فيه أن من سن شيئا كتب له أو عليه، من سن شيئا كتب له عليه، ثم قال وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام. قال هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما يحل حرام، كذا الفتح الثاني عشر صفحة 93. أيضا في قول عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة كان عليه وزر أو وزر من عمل بها يوم القيامة، نبه الحافظ هذا إذا لم يتب، يعني هذا الوعيد إذا لم يتب، وإذا تاب تاب الله عليه. من كلام شيخ الإسلام في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، كان الشيخ يقول في كلام له صلة بالموضوع قال يحتاج المؤمنون إلى دفع الفتنة في الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيره، يعني النفوس البشرية حتى نفوس الإمام ما تخلو من إيش؟ من نفوس وأهواء وإيش؟ شياطين. قال فكم ممن لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره يفعله ففعله، يعني بعض الناس يجد إيش؟ يعني لا يرى، يعني لا يريد أن يفعل خيرا ولا شرا، لكن يرى الناس يفعلون هذا الخير فيحاكيه، أو يراهم يفعل الشر فإيش؟ فيحاكيه. ثم ذكر الشيخ العبارة قال الناس مثل إيش؟ مثل أسراب القطع، يعني جبل على ماذا إيش؟ أن بعضهم إيش؟ يحاكي بعضهم بعضا. ثم قال ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر، ثم ذكر حديث من سن في الإسلام سنة الحسنة. قال حكم الشيء حكم نظيره، فكيف إذا انضم إليه داعيان آخران، وذكر داعيان آخران إلى أن قال فأهل المنكر يحبون من يوافقه ويبغضون من يخالفه إلى آخر كلام. الشاهد يعني لما الإنسان يستصحب أن الفتنة ما تنفك عن الشخص وأن هناك مقتضيات لها سواء كانت الشياطين أو الأهواء، وأن بعض الناس أحيانا قد لا يعني لا يرفع ولا يريد خيرا ولا شرا، لكن إذا رأى الناس يفعل الخير فعله، وإذا رأوا يفعلوا الشر فعله، فهذا يبين لك عظم وزر من إيش؟ من كان يعني كان سببا في إيقاع الناس في الشر أو البدع. هذا بعض كلام رحمه الله بشيء من التصرف في الفتاوى 28 صفحة 150. لاحظوا لما قال رحمه الله وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدأ فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيا، وسبق المر بنا يعني ربما البعض يبتدأ بدعة قد لا تكون مغلظة بادئ الأمر لكن كما مر بنا أن هكذا البدعة كلما امتد بها الزمان يعني كما قال المؤلف تزداد إيش مضيا واشتهارا وانتشارا، ويمكن أيضا أن تزداد ماذا شدة وشراعة. ولهذا مثلا لما ذكر شيخ الإسلام مثلا قضية ما يسمى بختم الولاية، هذا مصطلح أحدثه الحكيم الترمذي، لكن بعدها يعني هذا المصطلح الذي كان مجرد مصطلح صار ردة وزندقة مغلظة، جاء بعدها ابن عربي ودعى أنه خاتم الأولياء وأنه أفضل من خاتم الأنبياء إلى آخر هذه إلى آخر هذا الكفر البواح. مثل ما قال شيخ الإسلام أيضا أن البدعة هكذا تبدأ فتكون جبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون باعا ثم تكون أميال وفراسة، وأيضا كذلك مثل بدعة الرفض أول ما كان تبدأ إيش يكون مفضلا ثم أو ثم يكون متوقفا واقفا ثم مفضلا ثم سبابا ثم يكون جاحدا معطلا، فهكذا البدع نسأل الله العافية تزداد انتشارا وتزداد أيضا إيش انحرافا. أما أن صاحبه ليس له توبة فهذا سبق المرة بنا في صفحة 83 طبعة الشيخ مشهور وصفحة 11 و100 ومر بنا كلام شيخ الإسلام في عدة مواطن أن لما في الحديث أن الله حجر في لفظ أن الله احتجز، وذكر كلام الإمام أحمد عند هذا الحديث أنه قال معناه أن الله تعالى لا يوفقه لا يوفق صاحب البدعة ولا يسر له ذلك، ولكن لا يعني أن لا يفهم من هذا أن المبتدع لا تقبل توبته مطلقا، وأن هذا غلط عظيم، فمن تاب تاب الله عليه، وجملة من البدع تابوا وأنابوا الله سبحانه وتعالى كما مر بنا سيذكر الشيخ قضية الذين ناظرهم بن عباس بن الخوارج تابوا ورجع شطرهم، لكن تحمل هذه الآثار قضية يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة ما دام مبتدعا، ما دام على بدعته فلا يعني يرعوي عنها. طيب لعلنا نقف عند هذا ولكم إن شاء الله في درس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.